السلام عليكم. عندي لكم قصة حصلت في المغرب في مراكش، المدينة الحمراء مثل ما يسمونها، عام 2010 بداية أحداث القصة هذه. في عائلة ميسورة، وضعهم المادي زين، الأب شغيل ويتاجر والحمد لله، لكن ما هو غني بشكل كبير، لا، ميسر الحال، وما عنده إلا ولد واحد. هذا الرجل لأنه ما حصل على التعليم المناسب وهو صغير وما كمل تعليمه، فكان حاط أمله كله في ولده اسمه أسامة. وفعلا الولد أثبت جدارته في المرحلة الابتدائية، الولد شاطر ومتفوق ويملك عقلية دراسية جميلة، يعني بدون تدخل من الأهل أو تدريس أو كذا، الولد فعلا شاطر ويحب الدراسة ويحب المدرسة والمعلمين. الأب حس في هالموضوع فبدأ ينمي هالحب هذا عند الولد، يبي ولده يوصل إلى أعلى المراتب وأعلى الشهادات، فيحط له دروس خصوصية ويزيد عليه ويهتم فيه ومبسوط، ينفق عليه كثر ما يقدر. لا، أصبح الولد هذا أسامة مدلل عند أبوه بشكل كبير، لأن الولد يستاهل، شاطر، وفوق هذا ولده وحبيبه وعزيز عليه، والكل كان منتبه على اهتمام أبو أسامة في ولده. خلص من الابتدائية، دخل الثانوية، ما شاء الله الولد في كل مرحلة دراسية يطلع الأول على المدرسة بالكامل، الولد دائما يجيب الدرجات النهائية. لما دخل الثانوية وبدأ الأب يهتم علشان يبيه يجمع نسبة أو حصيلة الدرجات علشان يتفوق في نهاية المرحلة هذه، كان الولد في 2010 في المرحلة الثامنة في الثانوية، وكان عمره 15 سنة، ولد حبوب وأخلاقه، لكن يحب الدراسة، ما عنده وقت يضيعه، ما يهتم في اللعب، ما يهتم في الأمور التافهة، عنده طموح، دائما يقول حق أبوه يبا يعني تقدر إذا أنا تخرجت من الثانوية ترسلني إلى أحد، يقول لي نعم، وأنا أصلا قاعد أجمع لك درهم فوق درهم علشان أوديك أفضل الجامعات اللي في العالم على حسابي الخاص، ما أبي على حساب الدولة، على حسابي الخاص قاعد أجمع لك، لكن أبيك تبيض وجهي في النسبة اللي راح تجيبها لي في نهاية المرحلة الثانوية. وفعلا قام يحط له معلمين الفيزياء ومعلمين كيمياء ومعلمين ما ادري شنو. ويوم من الايام الولد رايح يدرس في الفترة المسائية، يدرس خصوصي مادة الفيزياء، راح حق نفس المعهد عندهم وفي معلمين، خلص من المعهد الساعة 6 مساء، وهلا متعودين لأن المعهد ما هو بعيد عن البيت، متعودين أنه يعني بعد خروجه من المعهد الساعة 6، والولد أصلا ما يحب اللعب وكذا، يحب يراجع دروسه ويحب يقعد في البيت، ومبسوطين عليه هلا، وهو الولد وموفري له كل شيء، فمتعودين أنه بعد الساعة 6 يعطونا ربع ساعة نص ساعة بالكثير، مسافة الطريق يكون طالع من المعهد واصل البيت، ينتظرونه وكالعادة والدته تستقبله، وأبوه مبسوط فيه، أبوه ما عنده شيء يشغله فيها الدنيا إلا تجارته وولده أسامة، انتظره في البيت وناطرينه بيسوون عشاء ويتعشون مع بعض، وكالعادة يسألون عن الدروس وعن الساعة 6:30 أسامة ما جاء، الساعة 7 ما جاء، 8، لا، الأب قال في شيء صاير، أسامة عمره ما تأخر على هالوقت هذا، وين راح؟ قالوا يمكن زملاء في المعهد طلع معاهم، راح مر مثلا مطعم سوبر ماركت اي شيء، انتظر للساعة 9 بالليل. الابو قلبه ناغزه، طالع بالشارع يدور يدور يدور، راح المعهد، المعهد ما في احد، سالهم سالهم سالهم، قال يبا كان موجود وطلع كالعاده، يعني طالع من المعهد ورايح البيت، ما شفنا احنا ايش درانا. يدور عند اصدقائه، عند ربعه، احد من الجيران، مع ان الولد ما يقعد عند، يعني عند اصدقاء لكن ما يروح معاهم بيت ويقعد بدون ما يستاذن من اهله، يعني نادرا ما يروح لهم ولا وتحت اشراف والده يعني. لكن هالمره في شيء غريب صاير. جت الساعه 10 بالليل ويجي اتصال لابو اسامه. الو الو، انت ابو اسامه؟ قال اي نعم. قال شوف، اولدك موجود عندنا بالحظ والصوم، جهز المليون درهم ولا ترى بنقتل ولدك، واذا تجرأت بس واتجهت الى رجال الامن انسى شيء اسمه اسامة. الاب انجن. اسامة حب حياته، حلمه، ظناه، أولده الوحيد بإيد خاطفين ويبون مليون درهم. طبعاً هو على طول فكر إنه يدفع لهم وخلاص، أهم شيء يضمن سلامة ولده، ما يبي لا يلقي القبض على المجرمين ولا إنه يبي تدخل رجال الأمن، أهم شيء عنده سلامة ولده. وهذا نفس ما حصل مع فواز القطيفان، تذكرون قبل أيام قليلة اللي الحمد لله رد لأهله سالم. المساكين كانوا بين نارين، إذا يعني تدخلوا السلطات الأمنية يخافون أن المجرمين يحاولون أن يهربون ويتخلصون من الولد، وإذا سلموهم المبلغ خايفين أن يأخذون منهم المبلغ وما يعطونهم الولد، أو أن يخافون الولد يكشفهم. كانوا فعلا بين نارين. لا تلومون الأب اللي مثلا ولده مخطوف يقول لك انا بروح ادفع، اهم شيء ولدي، انا ما ابي لا المجرمين ولا تحقيق العداله ولا تطبيق القانون. يا حبيبي عطني ولدي وبعدين تصرفوا. وهذا ترى التصرف السليم، انه ياخذ ولده بعدين تتدخل السلطات الامنيه تروح تلقي القبض عليهم. كان من المفترض ان السلطات الامنيه يعني تجهز يعني موضوع الأمن هذا والسيطرة على الوضع قبل لا ينخطفون عيال الناس، مو لما يكون تحت رحمة الخاطفين تبون تضحون بالولد والله علشان تطبيق القانون. حط نفسك مكان الأب، مستحيل أنك توافق. خلونا من الله لا يحط مسلم أو إنسان في هالموقف هذا. مالكم بالطويلة الحين هذا قال لا لا لا، أبلغ شرطة ولا أبلغ الأمن وخلاص، أنا مستعد أدفع المليون درهم. طبعا ما كان عنده المبلغ هذا، لكن بدأ يجمع يجمع يجمع يجمع يجمع يجمع لين أمن المبلغ بالكامل. بنروح إلى أسامة. أسامة شنو قصته؟ أسامة في فتاة شافت أسامة وهو رايح يتمشى للبيت، طالع من المعهد بعد ما خلص دروسه ورايح البيت، نادته قالت له تعال لو سمحت، والبنت بدت تقصع قدامه والولد مراهق وطالح ومستغرب، او يعني يمكن الولد ما كان في باله انه يعني انه اعجب فيها ولا شيء لان عمره 15 سنه، لكن انه يمكن اطمئن لشكلها ان هذه كيوت وجميله وكذا، يعني ايش تبي تسوي فيني، نادتني يمكن محتاجه شيء يعني. فراح لها قالت له الله يخليك ممكن تشيل معاي الأغراض؟ قال له إيه حاضر. وتعرفون ولد فيها العمر تطلب منه بنت يحمل لها كياس، حتى لو أنه يعني إنسان كبير في العمر، تعرفون المرحلة هذه بده أنه يبرز قوته وشهامته وكذا، فيشيل ما عنده مال. لما جاء عند موضوع سيارتها تبي أنه تحط أغراضها بالسيارة، ومنتظر عند الباب ويجيه واحد من وراء ويمسك أسامة يحط إيده على فمه ويمسك ويحذف داخل السيارة، والبنت تركب معاه ويطيرون في أسامة. لما ودوه إلى أحد الأماكن اللي كانوا مجهزينها كمكان لاحتجازه كان مربط عيونه طول الوقت أسامة، يسمع صوت أشخاص، هم ثلاثة يسمعهم، هذه البنت غزلان وفي واحد اسمه المحجوب لأن هم ينادون بعض، وواحد اسمه عبد الحكيم، يسولفون بينهم بالبعض وعطونا رقم تليفون أبوه خلونا نتصل عليه، واتصلوا على أبوه وترى ولدك موجود، والأب مسكين قاعد يجهز لهم مبلغ وخايف. لكن بدت المماطلة من قبل الخاطفين، مرات يقولوا لا شوف المبلغ نبيك يعني تسلم لنا على شكل دولارات، مرات يقولوا لا نبيك تسلم لنا عن طريق يعني ترمين في احد الاماكن، ولما احنا ناخذ المبلغ راح نرمي ولدك في احد الطرق وتجي انت تستلمه. هذا حس ان الموضوع فيه شيء، بدا يتردد وبدا يسال اصدقاء او يسال اقارب، قالوا له يا حبيبي الخاطف والمبتز ما له امان، اقل ما فيها حتى لو انك تبي تتفق معاهم علشان تسلم لهم الفديه وتاخذ ولدك، خل الجهاز الامني على معرفه بالموضوع، يمكن يخطفونك انت براسك ما تدري. هني اقتنع، راح لرجال الامن وبلغهم في الموضوع بالكامل، وبدوا شكلوا ثلاث مجاميع امنيه. المجموعه الاولى تبحث في الاماكن اللي اختفى منها أسامة، يعني يروحون صوب المعهد يستدعون الطلب اللي كانوا يدرسون معاه، المعلمين اللي كانوا معاه، أقارب أسامة، أقارب أبو أسامة، أحد من أصدقائهم، جيرانهم. هذا الفريق الأول. الفريق الثاني يقوم يراقب المنطقة مداخل ومخارجها. الفريق الثالث هو اللي يشرف على عملية موضوع تسليم الفدية مع الفدية إلى أن يتوصلون للمجرمين. وبدأ فعلا التحقيق ومنتظرين اتصال العصابة، وكل ما اتصلوا أبو أسامة يقول لهم المبلغ موجود لكن عطوني بس لبكرة، عطوني كذا، يحاول ما طفيهم يعني مثل ما طلبوا منه رجال الأمن. الفريق اللي كان يبحث الحين يبي يعرفون يعني منو هذا يعني الشخص اللي خطف أسامة، يعرف ان ابوه ميسور الحال واكيد راصد حركة اسامة، يدري في اسامة رايح ياخذ دروس خصوصية، يعني هذا شخص قريب من عائلة اسامة، يعرف تحركاتهم ويعرف ان اسامة عزيز على ابوه حيل، لان الولد وحيد امه وابوه. شيء ثاني، اسامة متفوق. الشيء الثالث، أبوه عنده فلوس. هذه المعلومات ممكن تجعل من القريب عدو، يحقد، يحسد، يبي ينتقم، أو أن على معرفة بأهمية الولد هذا عند أبوه، بحيث إذا خطفته راح أبوه يسلمك المبلغ. رجال الأمن قالوا يبوا خلونا ندور. راحوا واستدعوا أقارب أسامة، حققوا معهم بالكامل، ما في شيء. راحوا للمعهد، حققوا مع المعلمين وعلى الطلبة، ما في أحد. بدأوا يحققون مع جميع الأولاد اللي بعمر أسامة على طول الطريق من المعهد إلى بيت أسامة، أي واحد فيها العمر يمسكون يسألونه، ما شفت أسامة؟ تعرف أسامة؟ ما شفته ذاك اليوم؟ المهم يسألون ويطيحون على ولد مقارب من عمر أسامة. سألوه تعرف أسامة؟ أسامة فلان الفلان. قال إيه هذا معاي في المدرسة. قال حلو، متى آخر مرة شفته؟ قال شفته قبل يومين ثلاثة، هذا اليوم اللي صار فيه الخطف. حلو، وين شفته؟ قال كان أسامة رايح للمعهد يدرس، وهو راجع في وحدة امرأة فتاة عمرها تقريبا بالعشرينات، لابسة كذا شكلها كذا، كلمت أسامة واستدرجته إلى باب السيارة. ولما نزل واحد يحاول انه يخطفه وأسامة كان يقاوم، في واحد تدخل اللي هو الثالث، تدخل وأخذ أسامة من المرأة ومن الرجل، وهو اللي ركب أسامة السيارة. حلو، يعني هذا شايف عملية خطف، لكن يقول في واحد ثالث تدخل ووخر الرجل والمرأة عن أسامة، وأسامة راح له واطمئن وركب أسامة معاه في السيارة. متأكد من الكلام؟ قال لي نعم متأكد، لأن كان أسامة يحاول أنه يقاوم. أنا ما أدري، مش فاهم الموضوع، لكن هم كأنهم يبي يخطفونه، لكن لما تدخل الرجل الثالث أسامة عرفه وركب معاه في السيارة. أسامة راح بنفسه ركب معاه في السيارة. قال لهم بدوا يحللون هالمعلومة، يعني أسامة اطمئن للشخص الثالث، يعني هذا الشخص أكيد مقرب من أسامة. منو يكون يعني؟ أبوه على المواصفات اللي عطاهم الولد الشاهد، مواصفات أبوه، مواصفات كم واحد من عمامة، كم واحد من خوالة. مسك الولد قال له تعال حبيبي، نبي نحط لك مجموعة من الأشخاص ونبيك تتعرف عليهم، شايك؟ قال ما في مشكلة، هل تقدر يعني تميز الشخص اللي أسامة ارتاح له وركب معاه؟ قال لي أكيد، خلوني أشوف ممكن. قالوا تمام. أنا بقطع لكم لقطة هنا، ليش؟ برجع لكم إلى أسامة. أسامة خلال 3 أيام مربوط عيونه ويبكي الليل مع نهار، الله يخليكم، الله أبي أبوي، أبي أمي، الله يخليكم، فكوني، أنا ما سويت شيء. قالوا له إحنا نبي ناخذ فدية من أبوك. قال لهم ما في مشكلة، اتصلوا على أبوي، صدقوني أبوي ما راح يقصر وراح يعطيكم. المهم فيسمع الخاطفين واحد اسمه إدريس وواحد اسمه عبد الحكيم، ومعاهم البنت اسمها غزلان، ومعاهم الرابع اسمه المحجوب. وبعدين منو إدريس؟ أبصدنكم، إدريس هذا خال أسامة. أسامة يبكي يقول له يا خالي يا خالي يا خالي يا خالي، الله يخليك يا خالي، ليش أنت اللي خاطفني يا خالي؟ يتدخلون اللي معاه عبد الحكيم وغسلان ومحجوب. هذا هو اللي شاف الولد لما قال في واحد ثالث تدخل، ولما شاف أسامة يعني اطمئن له وركب معاه السيارة. هذا منه خال أسامة اسمه إدريس. يخرب بيتك إدريس، كان يعاني من ضائقة مالية وصارت عليه ديون ويبي حل، ودور دور ما لقى فرصة، لكن يدري ان اخته متزوجة واحد ميسور الحال وعنده فلوس، ولا مجمع مبلغ كبير جدا وحاطه في البنك حق منه، حق أسامة، علشان لما يتخرج يخليه يدرس بالخارج ويأمن له جميع المصاريف. فيدري ان زوج اخته عنده فلوس، ويدري ان اخته وزوج اخته يموتون بشيء اسمه أسامة. قال يبقى اخطف أسامة واطلب منهم الفدية عن طريق اصدقائي وناخذ منهم فلوس بسهولة. لكن كان الخال مقرر ان حتى لما ياخذون المبلغ ان يقتل أسامة، لان أسامة اصلا شافه وتعرف عليه. وهو ما كان يبي يتدخل، كان يراقب غزلان لما استدرجت أسامة عند السيارة، ونزل معاها المحجوب علشان يكتفونه ويحطونه داخل السيارة. لما قاوموا وفضحهم والناس بدت تتدخل، جاهم منه؟ جاهم إدريس خال أسامة، فوخر غزلان ووخر المحجوب. وأسامة أول ما شاف خاله انبسط، فارتاح وهدأ شوي، فقال خلاص تعال تعال لا تخاف اركب معي سيارة. ركب الولد بإرادته، ما كان يدري ان الخال هذا كان بينقذ الموقف وينقذ الخاطفين بعد ما فشلت عملية الخطف الأولى. فهو قام واستدرجه وخطفه. ما توقع ان في واحد من الأولاد اللي كانوا واقفين انه شاهد هالمنظر هذا او انه انتبه على الموضوع. فهذا أسامة المسكين وهو مربط، يا خالي الله يخليك يا خالي الله. فقال له قال له يا أسامة احنا نبي فلوس. قال له يا خالي انت اصلا شلون ترضى، شلون ترضى تربطني وتحجزني انت ويا هذول المجرمين عشان الفلوس؟ يا خالي ابوي لو تطلبه اصلا ما راح يقصر معاك. المهم بدوا ينسقون العملية مع منو؟ مع ابو أسامة علشان ياخذون الفدية. في هالوقت رجال الامن جابوا ابو أسامة وعمامه وخواله من بينهم منو؟ ادريس. طبعا ادريس يقعد في البيت ويدور وياهم ويسوي نفسه انه ما يدري شو الموضوع فما توقع الا رجال الامن ماسكينه ومسوي له عرطابور ويجي الولد هذا الشاهد. قال اي نعم هذا هو اللي هو ادريس. عطوه كفين ثلاثه واعترف بالموضوع، لكن يا ريته ما اعترف. ادريس في اخر مره لما ترك الخاطفين وترك أسامة عندهم وأسامة يصرخ ويبكي يا خالي الله يخليك لا تروح يا خالي الله يخليك، وهو طالع مسك منه شريكهم الثالث اسمه عبد الحكيم. قال عبد الحكيم نفذ اللي طلبته منك. شنو اللي طلبه منه؟ قال حق عبد الحكيم تخلص من أسامة واقتله، وأنت لك من المليون درهم، مليون درهم ترى يعني 100,000 دولار، لك من المليون 300,000 درهم، لكن أبيك تتخلص من أسامة إلى أنا أرجع البيت أضبط الأمور، والليلة موعد استلام الفدية. لكن كانوا رجال الأمن يعني سابقين بخطوة وتم القاء القبض عليه وحطوه في عرض الطابور وتعرف عليه الولد. لما خذالك كم كف اعترف في الموضوع، لكن قال لهم انا ما اعتقد انكم تلحقون على أسامة. ليش؟ لاني طلبت من احد شركائي انه يتخلص منه علشان ما انكشف بعدين. القوا القبض على عبد الحكيم القاتل، فعلا قتل الولد ودفنه في نفس المكان. القوا القبض على عبد الحكيم وعلى المحجوب وعلى الغزالة، قصدي غزلان لعنة الله عليها، اللي استدرجت الولد. وتم الحكم على إدريس الخال بالإعدام، أما عبد الحكيم كذلك أخذ له إعدام، أما غزلان أخذت 30 سنة سجن، والمحجوب أخذ 25 سنة وشاله. طبعا جثة أسامة الله يرحمه أبوه انهار، والقصة معروفة جدا في مراكش في عام 2010. وهذه نهاية الحسد والطمع والحقارة. خال يخطف ولد اخته علشان الفلوس. وانا حتى في موضوع فواز القطيفان، يعني انا ذاكر تفاصيلك، انت تابع تفاصيل اول باول في الانستغرام وتويتر، انا قلت يا جماعة في احد من الاقارب فواز له يد في الموضوع، وخصوصا المرأة اللي قالوا في البداية ان في امرأة كانت مع مجموعة من الشباب على دراجات نارية وهي ارشدت قالت اي نعم مو هذا الولد، لا هذا، تقصد فواز، لانها تعرف فواز وتعرف اهله. وبعدين طلعت سوالف وان في واحدة من اقاربهم كانت تهددهم لان قريبهم طلقها، وقصتها طويلة عريضة. لكن للأسف الى الان ترى حتى اللي ألقوا القبض عليه في قضية فواز القطيفان اللي قالوا هذا المشتبه فيه، ترى طلع هذا ما له علاقة في الموضوع، هذا كان يبحث عن الآثار في خربة غزالة، والسلطات اعتقدوا أن هذا له علاقة في موضوع خطف فواز. لكن الآن إلى الرجل هذا متهم في البحث عن الآثار، ما له علاقة لا فواز ولا بأهل فواز. واللي خطفه فواز والمرأة اللي أنا متأكد أنها قريبة من أهل فواز إلى الآن ما في أي خبر أو أي معلومة عنهم. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.